بعد الشرك منزلة ان يظلم اسم المسمى. الاسم يظلم المسمى. تقوم تقول اعادل وهو جائر الدكان. سميه عادل. واقبح الايه الظلم بعد الشرك منزلة ان يظلم اسم المسمى ضده بعلا. هو ضده. قلنا بقى زمان كان شارع عماد الدين ما ادركتوش بقى شارع عماد الدين ده كان هو ابو يعني جيل في شارع الهرم. الجيل بتاعه قلت كده. فكان في بقى كل الفسوق والفجور والدنيا عيسى. فاسمع بقى كده. واصبحوا الظلم بعد الشرك. ان الشرك لا ظلم عظيم خلاص. واصبحوا الظلم بعد الشرك منزلة ان يظلم اسم مسمى. الاسم ظلم المسمى ضده بعدا. فشارع كعماد الدين تسمية لكنه لعماد الدين قد بعلا. يبقى مش اسماء حسنى بقى دي. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. ولا تجهر بصلاته ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قل له اسماء حسنى في ذاتها حسنى وإن لك من جبروتها شيء. لأنك انت خليت العظمة بقى. واحد ما دخلش بالله يبقى الرحمة انه ينجح. ده لو نجح واحد من غير ما يذاكر في السنة الجاية محدش يذاكر ابدا. يبقى قبحة في الوجود ولا لا؟ يبقى ده قبحة في الايه؟ قبحة في الوجود. يبقى لازم يكون الاسماء على قد ايه؟ على قد مسميات. وبعدين لما يجي الاسم على قد الايه؟ المسمى خلاص. الحق سبحانه وتعالى قلنا سابقا ان هو يقول لك في اخر ليله في رمضان يتجلى الجبار بالمغفره. السبق اللي يقول لك كان يتجلى الغفار بالمغفره. لما يتجلى الجبار بالمغفره قال لك لان المغفره دي تضحي ان في ذنب. والذنب كان يقتضي عقوبه ولا لا؟ العقوبه دي من اختصاص صفه ايه؟ الجبار. بقى صفة الغفار تروح عند صفة الجبار تاخد اختصاص من ايه؟ لا ده صفة الغفار تعمل ايه؟ تشفع عند صفة الجبار. الموقف لك انت ايتها الصفة. بس احنا يعني بنشفع ليه؟ يبقى تشفع صفات الجمال عند صفات الجلال. ولذلك ده اللي يفسر لنا الحديث شفع المؤمنون وشفع الأنبياء وشفع الملائكة وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. الله. طب شفاعة أرحم الراحمين عند مين؟ قال له يتشفع ذاته عند ذاته. صفة الجمال وهي الغفار تشفع عند صفة الجبار. فتبقى ثانية حكم بقى. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. يعني امر ايه؟ امر وسطا. الله. الصلاة يعني القراءة ولا كل اعمال الصلاة؟ الله اكبر وسمع الله لمن حمده. الكلام عام. فبيقول لا تجهر. الجهر منهي عنه. مش كده؟ طيب اذا كان الجهر منهي عنه يبقى الجهر من باب اولى منهي عنه ولا لا؟ ايه؟ جماعة انا عامل صفة اكثر. طيب ومكرهة الجعر. نجيب جعر ونكرهه كمان. ونقول ده بيقرا قرآن. ونسمح حفظه. يا قرآن ايه؟ خذ الأدب. طب ده إذا قرأ القرآن فاستمع له وانصفه. أنت عايز تسمع قرآن. تقوم تعمل لي جعر كده عشان غيرك يسمعه. هيسمعه لازم ينصت. وينصت يتعطل عن مصالحه. ولا يأثر. تبقى انت جبت اسم للناس ولا لا؟ عايز قرآن انت عايزه. قال يمكن دوك عايز يقرا قرآن. يمكن عايز يصلي. يمكن عايز يسكت. عايز يسبح. ليه تاخد نسبك انت مندوبك حاكم على غيرك؟ سيب الناس كده. لا تجهر يبقى الجهر منهي عنه. يبقى الجعر من باب اولى. مكرهة الجعر بقى بيبقى ويقعد بقى يحكي ويحكي. يقول له يا شيخ حرام عليك. امتدى عمل به الذين يظنون انهم احسنوا العمل. قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. يجي قبل الصيف ويبقى يقول كلام فارغ بقى اللي اتكلم في المدينه المنوره واللي مش عارف ايه ازاي يجي الكلام ماليش دعوه. وبعدين يعني مريض واحد مسافر واحد عايز يقوم لمصلحته واحد تعبان دي خلي انت عايز ايه لنفسك خلي. فمتى يفيق المسلمين لهذه المسائل؟ وبعدين ما يقول لك ماذا جمعوا القران في الميكروفون يا سيدي الميكروفون ده هتحدث كل من يسمعه ان يقف ولا يعمل شيئا فتتعطل حركه الحياه. لا خلي كل واحد حضنه المتنفل به ما تحكمش على نفس بنفسك انت. وخلي كل واحد اللي ما نيجي مثلا نفيق الى هذا وبعد ذلك نيجي مثلا يقرا سوره الفاتحه او يقرا سوره مش عارف ايه. طب واحد عايز يحيي المسجد ويصلي يعمل ايه؟ يجي يختم الصلاه برضه بالبتاع اللي قد كده. طب واحد مسبوق وعايز يتمم الصلاه يعمل ايه؟ تشوش عليه ليه؟ ما تختم الصلاه بنفسك. الله. اذا لازم نتنبه الى ان هذه المسائل يجب ان نتنبه ليه ولا نوضعش نفسنا الموضع اللي هو بده يستغل امور دينيه في امور يعني ما معرض اصوات يعني تعالوا لي يعني مش عارف. لا نشوف كل حاجه بادب يعني. كل حاجه بادب. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ان تعمل ايه؟ يدوب تسمع اللي جارك. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر على اصحابه بالليل كده يشوفهم كده يتفقد. هذا سيدنا ابو بكر الصوت مش سامع وعمال قال له انت ايه بتعمل ايه؟ قال له انادي ربي وهو عالم بي. اه واحد سيدنا عمر بقى ايه الصوت بتاعه بقى قال له بتعمل ايه؟ قال له انا اذكره به الشيطان. قال له لا فاكس انت شوية وانت كده يا ابو باكر زود شوية وابتغي بين ذلك سبيلا. نعم الله. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. حتى في الدعاء ادعوا ربكم تضرعا وايه؟ قال له انت اسمعت اللي انت عايزه مش عايز الجعرة دي. انت هو بيسمع كل حاجه. وابتغي بين ذلك سبيلا كلمه البينيه دي فكاد تشيع في كل احكام القران. ليه؟ لان القران جاء لامه وسط بالامور الوسط في كل حاجه بين. يجي مثلا يلاقي ناس ما يؤمنوش باله يقول لا نقف ويقوى وانتوا يا تنين ده احنا نؤمن بآلهة متعددة بقى من الناس ما يؤمنوش بوجود إله أبدا وناس يؤمنوا بإله متعدد يقوم يقف الموقف الوسط قل فيه إله بس واحد. كل حاجة كان بين ذلك الذين إذا أنفقوا لم إيه؟ لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك. دي أسلم نظام اقتصادي. ليه؟ ولا تجعل يدك مغلولة ولا تقصدها كل البسط. ليه؟ فتقعد ملوما محصورا. ليه بقى؟ أم قال لي ايه؟ لا تجعل يدك مغلولة يا عمرك ما تنفقش خالص. اهي شوف ما تنفقش خالص قالوا دي خطر على المجتمع كله. ليه؟ لأن حركة السيرة مش هتيجي. السلع تبوظ. المصانع تقف. البقالة تيجي. طب وانصرفت كل اللي معاك. صحيح هتروج الدنيا ومش عارف ايه انما انت ما ترقاش ابدا. ما تجيش في يوم تبني لك شقه، ما يجيش في يوم تجيب لك عربيه، ما يجيش في يوم تجيب لك حاجه مش عارف. انا بتصرف كله. طب امال المساله يقلق فيها بقى الوسط بقى. لا تجعل يدك مغلوله الى عنقك عشان تقدر حركه الحياه نفسها ولا تبسطها كل البسط علشان تقدر تلاقي حياتك الى بعض وترقاش. ليه؟ والناس قال فتقعد ملوما محصورا. محصور ان شفت غيرك بقى له شقه وانت ما عندك، ما انت صرفت كل اللي عندك. هيبقى لك شقه منين ولا عربيه ولا الى اخره. يا ملوم ان اوضعت يدك في الغل كده ما تنضخش. يا محصور ان انضخت كله. يبقى ما تعملش لا كده ولا كده. وكان بين ذلك ايه؟ وكان بين ذلك قوما. وابتغي بين ذلك سبيلا. وقل السلام وقل الحمد لله. الحمد لله. طب شوف المحمود عليه ايه؟ الذي لم يتخذ ولدا. الله اكيد كل ما اتخذت ولد دي نعمة كبيرة او يجب ان يحمل عليها. قال لك اه، لانه لو له ولد ان خصه بالعاية يبقى ترك بقية الخلق يا طول، والخلق كلهم عياله. قال انا ليش ولد عشان تكون كلكم ايه؟ الخلق كلهم عيال الله، فأحبهم إليها أصلا مش ابن ربنا، نحن نقول ابن المدير ولا ابن المحافظ ولا بتاع، نقول له لا لا ما فيش حاجة من دي، لم يتخذ، يبقى كلمة لم يتخذ ولا من دي ده نعمة لنا. ليه؟ لأن حنان ربنا ورحمته كلها هتبقى لنا كلها. ثم هو لم يتخذ ولدا ده طمئنه على ايه؟ على ايه كده؟ طب انا في الامر اتخاذ الولد ده حاجه من ايه؟ يعني علشان يبقى مذكور بعد ان يموت والله ماله. مش كده ولا ايه؟ ابني انا بعد ما اقضي هو بيحب الولد ليه؟ كده؟ عشان قال هو اللي هيبقى بعد. يا سلام، قال يعني خلف ايه؟ يعني هو دي. قال ينبسط لما ابن ابنه يجي. ده لانه ده ما خسرتني، اما هو فموقن بالموت. يقول لك لا نستبقى في ايه؟ في الذكر عشان الذكر. يقول له يا طه عمره ما شفنا ولد ذكر رجل النعش، وقال والله ما يدخلوه ابدا ما يمكنش. يا ابني اشرب انا ولد ايه بتاع ايه؟ شوف انت فين، شوف يعمل العمل الثاني. اذا الحق سبحانه وتعالى مش عايز ذكر لانه دائما وباقي. طب يمكن ولد قال لك عشان بقى يبقى لي عزوة ويبقى لي مش عارف ايه. طب واذا كان هو الفخار وهو اللي هو والعمر، يبقى اذا كلمة الولد دي ما ينفعش انها تيجي. يبقى الحمد لله الى ربنا ايه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لك مسجد ربك لانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وشوف الفساد من كل من له سلطان، يا من الصاحبة يا من الايه يا من الولد. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. لانه لو ليه شريك في الملك ارادوا من فيهم بقى. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء ايه متشاكسون، عبد شركة في التمثيل والاسياد مش متفقين مع بعض، يتعب ولا ما يتعبش؟ يراد من فيهم. ورجلا سلما درجا، هل يستويان؟ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. ما دام شريك ملوش شريك في الملك يبقى اوامره نافذه بدون معقب. واذا اطمئن ان امرت بشيء منه ان مفيش حد قوه تانيه فيه تقول لك لا ما تعملش دي. ولذلك حتى في اعراف الناس العاميين يقول لك المركب اللي فيها ريتين تفرق. ليه؟ عشان ايه؟ تعدد السلطة. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. كلمة ولي هو الذي يليك، وانت ما تخليش يليك الا النافع لك، او اللي انت خايف لا تبقى ضعيف يبقى يقدر ينصرك، وعلشان خايف تبقى ضعيف ويقدر ينصرك يبقى يقدر ليك اعداء. فعشان انت دليل ما عندكش ذاتية وانت روح لمين؟ لمن له ذاتية تحتم فيه يبقى لك ولاء. ام قال لك هو سبحانه ليس له ولي من الذل لانه هو العزيز المعز. هو العزيز وكبره تكبيرا. كبره تكبيرا ايه يعني؟ تكبير الله انك انت جعلت شعار صلاتك واذان الله اكبر. يبقى كل ما دون الله من الاغيار لازم تعمله هو اكبر منه. ان ناداك وانت في اي عمل قل الله اكبر من عمل. إن ناداك وأنت مع عظيم فقل الله أكبر من العظيم. تبدله تقديرا بان تقدم اوامره ونواهيه عن كل ايه، عن كل امر او كل او كل نهي. والواقع كده ولا مش كده؟ ولا انت بتتطوع به؟ لانك ان كبرت الحق سبحانه وتعالى اعددت نفسك. ولذلك عزة الله لخلقه تأتي لمن يخلص العبودية. كلمة العبودية وحشة وبنكرهها وبتقوم عليها حركات في العالم تقول لك عبودية، دي عبودية الإنسان للإنسان. ليه؟ لأن عبودية الإنسان للإنسان السيد يأخذ خير العبيد، ولكن عبوديتنا لله نأخذ نحن العبيد خير السيد وهو الله. تبقى دي عبودية دي زي ايه العز دي؟ حسب نفسي عزا بأني عبده، بقى حسبك عز انك عبد. ايوه اه يحتفي بي بلا مواعيد ربه، هو في قدسه الاعز، ولكن انا القى متى واين احبه. احنا لما نقول زمان لما نحب الاب العظيم نكتب له مكتوب يقول له والله اسمح لي ان اقابلك، يقول عشان ايه؟ يقول لك عشان الموضوع الفلاني، ويحدد له الزمان ويحدد له المكان ويحدد موضوع اللقاء. ومين اللي ينهي المقابله؟ اول. لكن ربنا قال لا، بمجرد ان امنت بي الزمان في يدك، القني متى شئت في اي مكان شئت لتكلمني في اي شيء شئت. يبقى في عزه اكثر من كده ايه؟ ولذلك كانت حيثيه الرفعه لرسول الله بالاسراء والمعراج انه عبد الله سبحان الذي اسرى بعبده. شوف عزه العبوديه. يبقى العبوديه لله ايه؟ طب ده هو الشعر الان والسجود الذي تكسويه. السجود يعني فيه خضوع ووضع الجبهة على الايه؟ على الارض كده ومش عارف ايه؟ مش كده بيحصل؟ السجود الذي تلتويه من الوف السجود فيه نجاته. انا سجدت لواحد عشان ما سجدش لكل اقوى في الارض. ما سجدتش لواحد الا عشان ما سجدش لبقية الموجودين. يبقى اذا سجودي له عصمني من السجود لمين؟ وحسجد لمين؟ لمن كان مثلي بشر زي، ويمكن الاغيار تجيله بعض ان كان هو الاعلى انا لا الاعلى. يبقى اذا العبودية لله ايه؟ عز. يبقى كبر الله ايه؟ تكبير. واعلم انك ان التجأت به وكنت في معيته كنت اكبر حتى من صفر. لان الحق سبحانه وتعالى يقول لك ان ما فيش حد يعلم الحق الا من يشرد من معيته. اللي يشرد من معية الله هو اللي يدري. انما اللي دائمه في معية الله. ده احنا بنقول ان الولد الصغير اللي شد اللي اطفال الحارة بيضايقوه ويقابلوه ويضربوه ويقلفوا عليه ويخطفوا منه مش عارف ايه، لما يبقى في ايد ابوه محدش يجي ناحيته. طب ما تخليك في ايد ربك يا اخويا، لو خليتك في ايد ربك محدش يقدر يطوب عليك. اذا الناس ينتصروا على بعض بايه؟ بايه؟ بالتناجي على الله. انما اللي يبدا في حضن ربنا مش ممكن احد يناله بالسوء ابدا. والحق سبحانه وتعالى حين يصيب الانسان بشيء يقول لك انما انا ابتليك بنعمتي لتاخذ من ذاتي. ولذلك لما يجي الصحيح اللي عنده عافيه بيبقى فيه، يبقى في معيه نعمه الله. فاذا مرض يبقى في معيه الله ذاته. مش قالوا لنا في الحديث القدس اللي قاله؟ قال له بيقول للعبد مرضت فلن تعودني. يقول له كيف اعودك يا رب وانت رب العالمين؟ قال اما علمت ان عبدي فلان مرض فلم تعود؟ اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده؟ فقل اي مريض باي مرض. وبعد ذلك يشعر ان الله معه. والله الذي لا اله الا هو لا يشعر بوصف المرض ابدا، ويستحي ان هو يتأوه، لانه يتأوه من معية الله. ما يتأوهش من معية الله. ولذلك الصحيح مع نعمة الله، والمريض مع عيسى.

القرآن. فهل اللي دي صحيح 68 ولسه باقي صور صور ثانية برضو يبقى يطلق على ما أنزل؟ أو أن الكلمة مش نزل، الكلمة أنزل، وأنزل قلنا فيها مراحل. الأول من اللوح المحفوظ وأنزله إلى سماء الدنيا ليباشر مهمته. فالكلام في الإنزال بعد سنتين، الثمانية وستين والأولى والأخرى دي لمين؟ ليكون لدى نجوما. أما هو إنه أنزله كله، يبقى أنزل الكتاب يعني من اللوح المحفوظ ليباشر إيه؟ ليباشر مهمته في الإيه؟ في الوجود. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. كلمة عوج تعني الاستقامة، غير العوج يعني مستقيم، مفيش فيها وجاج. ايه يعني الاعوجاج؟ معنى الاعوجاج ان لا يأخذ الشيء امتدادا موجبا، بل يأخذ امتدادا. الطريق لما يكون مستقيم كده يبقى اكثر الطرق مستقيما، لكن لو حوض شويه كده وبعدين حوض شويه كده وقعد شويه كده يبقى هو طريق بيوصل بس مش ايه؟ مش مستقيم ولا. والحق سبحانه وتعالى خلق الخلق متكاملين. هذا التكامل ان كل واحد فيه خصله الباقي مختلفه، اذن فلا بد من معايشه الخلق للخلق. ما نتبادلش، لازم نتوازن. اللي مش مهندس يعوز المهندس، والمريض يعوز الطبيب، واللي مش ما بيعرفش يخلص يجيب الكرنات بتاع الشارع، واللي ما بيعرفش يصلح الحنفيه يجيب السباك، واللي ما بيعرفش يخيط هدومه يجيب الخياط، واللي ما يعرفش يعمل حذاء له، واللي بينتج ينتج، واللي بيستهلك يستهلك. اذا لابد ان يتوازع الناس. ليه؟ لان مسائل الحياه ما يقدرش واحد يستوعبها الناس. فلا بد من التوازن. هذا التوازن ان لم تنزل له حركه مرور دقيقه نصطدم ببعض. نيجي نقول الطرق اللي احنا بنعملها مثلا طريق ملتوي كده نسميه فيه طرق، اذا تواجدنا والتقينا فيه انت تبقى في نهايه الكربه وانت في اولها ما تشوفوش بعض يحصل تصادم. يبقى اللي يخلينا ما نصطدمش ايه؟ ان الطريق يبقى مستقيم. انا شايف من بعيد وانت شايف من بعيد. الاستقامه ده هي اللي هتنظم حركتنا مع بعضنا. فيجي المنهج يعمل ايه؟ يروح منظم الحركه دي عشان ما تصطدمش حركه الحياه مع حركه الحياه. وبعد ذلك نصل الى اراضينا بشيء. ولذلك يقول قرانا عربيا في ايه؟ في ايه ثانيه يقول ايه؟ قرانا عربيا غير ذي عوج. غير ذي عوج. يعني مش ملتوي كده. بس لما يجي العوج في ايه ثانيه جابت ايه؟ لا ترى فيها عوجا ولا ايه ولا انسى. ايه هي ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا وحشحش صفصفا خاليا لا ترى فيها عوجا ولا انسى. ايه العوج وايه الانسى؟ قال لك انت مش عايز طريق مستقيم عيد المستمر كده نشوف بعض ونكسب بعض المتواجدين يشوفوا بعض عشان ما يصدموش. قال لك طارق قال لك لازم حتان الكيل. لأن اللي يخرج الطريق عن استقامته إيه؟ إنه يكون ملتوي يمين وشمال. مش بس كده، طب ما يمكن مرتفع كده ومنخفض. مرتفع تبقى أنت لما أنت تكون جاي كده وعندك قلة الارتفاع وهو جاي من الناحية الثانية عند أرض اللي بعده قابلين بعض. ولذلك يجي المرور ده تقول لك عقبة منحنى خطر. يعني خد بالك من الحساب. الله. اذا العوض علشان الحساب ساعه يمين وشمال والانف عشان الارتفاع والايه؟ والانخفاض. يطلع الطريق ايه؟ طريق مستقيم تمام والحركه ما تتضاربش ايه؟ ما تتضاربش فيه. وبعد ذلك قال عوجا هو ما فيش فيه عوج. قيم بعض العلماء بعضهم قال قيم يعني برضه مستقيم. طيب ما دام قيم مستقيم قال لك يعني تأكيد لغير ذي عوج؟ قال لك ايه؟

طب ما هم داخلين في الاول. طب قال لك يا ابني اعاده تصنع العام، اكيد دول لهم حاجه ايه، لهم حاجه لوحدهم. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ايه ولدا. ولذلك يقول هناك ايه، لما قالوا اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئا اذا تكاد السماوات ايه وتتفطر وتنشق وتخر الجبال هب ان دعوا لله ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ايه وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. عمليه صعبه يا حبيبي. القضيه اللي قالوها دي اخذوها ممن، من اين جاءت؟ قال لك لا علم لهم فيها، لا ذات ولا علم موجود، لان العلم يا ذات انت شفته يا ورثت عن حد، انت لا علم لك ذاتي ولا ورثت عن ابائك واجدادك، يبقى امر لا واقع له. وما دام امر لا واقع له هو فيه قالوا ما ليس لهم، هو في حاجه يتقال علمي انا هنا؟ اقول لك لا، لان عدم العلم ينشا من امرين، إما لأن الشيء موجود وأنت لم تعلم به لأنه مستور عليك، وإما إن الشيء ملوش وجود فأنت لا تعلم غير موجود. يبقى ما لهم به من علم لا ذاتي ولا يرسل عن أبهر عن أول. طيب إذا هو في علم يمكن يعني يعرفوه، أم قال لك لا ينفى العلم إما لأنه موجود وأنت لم تعلم، وإما لأنه أصل مش موجود وما غير الموجود لا يمكن أن يتعلق به، أن يتعلق به علم. لا لهم به من علم ولا لآبائهم. شوف بقى، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. كبرت يعني عظمت، المسألة فظيعة أوي إنها تخرج من كلمة دي من إيه؟ من بقهم. كبرت كلمة، وما هي الكلمة؟ طب الكلمة بنعرفها أنها قول مفرد ملوش اسم، زي اسم بس لوحده، فعل لوحده، حرف واحد في هذه الكلمة. أما قال لك لا، وتطلق الكلمة ويراد بها الكلام، لأن الكلمة هي الإيه؟ قال اتخذ الإيه؟ الله ولدا، مش كلمة بقى دي جملة. طب ممكن تقولها دلوقتي وبعد ذلك ألقى فلان كلمة في المجتمع وقوبلت بالاستحسان والتصفيق ومش عارف كلمة، وهي كلمة. أم قال لك لا، ده الكلمة دي يطلق بها الكلام، بس الكلام اللي ينتهي إلى كلمة واحدة. ولذلك يقول لك يتكلم وقت كتير كتير كتير، وبعدين تقول له كذا كذا كذا، وتقعد تتكلم ونص يوم وبعدين يرجع تقول له اسمع هي كلمة واحدة. طب هي كلمة واحدة، أنت قاعد تتكلم من الصبح للظهر، هي كلمة واحدة ما تتغيرش. أنت مش كلمة، ده إيه؟ ده كلام. وبعدين هناك إيه؟ حتى إذا رأوا بإناء، لما يشوف العذاب يقول إيه؟ ربي ارجع، يقول إيه؟ ربي ارجعون. ليه؟ لعلي اعمل صالحا فيما تركت. اهو ادي الكلام اللي قال، قال ربي ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. دي كلام ولا مش كلام؟ هو قال ايه؟ كلا مش هيعني، ده برضه لو رد لهذا لما نهي عنه. كلا انها كلمه، انها اللي هي ايه؟ ربي ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. مش كده؟ وهناك برضه كان اتاني قل يا اهل الكتاب، أبي يا أهل الكتاب تعال إلى كلمتي سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء ولا تغلى بعضنا بعض الإيه. هي دي كلمة؟ ده كلام ولا لا؟ والنبي يقول لك زي ما تقول لك دي كلمة، هي كلمة كلها كلمة واحدة مع بعض أو كلام كله إيه؟ واحد كلمة واحدة. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة يعني عظمت. وكيف قالوها؟ تخرج من افواههم. كبرت كلمه تخرج من، طب ولو ظلت مقسومه؟ ثم اقبلهم كده قعدوا يقولوا يا ربهم له ولد ولا الواد. ام قال لك لما ما يقولوهاش يبقوا مؤمنين، استعظموا ان يقولوا ما في نفوسهم. ولذلك وفد اليمن لما جه النبي قال يا رسول الله انه تزور بكواكبنا اكثر عن الله، نتعاظم ان نقولها، يعني مش غدرين به نقولها. هل ذلك هو الايمان؟ اذن فالمعيب عليهم انهم اخرجوها من افواههم. وليه؟ ولذلك لما واحد يقول لك كلمه خبر يقول له تقولها بكده بلسانك كده بمسك امك تقولها دي، يعني كان يفتح نفسك ان كان حتى بتقول بكثره تكتمل، انما دي منتهى الكحر انك انت ايه بافواههم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم.

فهل هنا رجاء في ان يرفع نفسه؟ نقول له لا، مش رجاء في ان يرفع نفسه، معنى دافع نفسك يعني ايه؟ مجهدها اجهادا يهلكها، زي يكون واحد عايز ينتحر كده، عايز يموت نفسه على اثرين يعني ايه؟ قال لك لانه هو بيدعوه وبعدين يعرضوا عنه، ومعنى الاعراض انهم يتولوا، يوم يتولوا يوم يشيع اثرهم بالاسف والحزن على اثرهم. ساعة ما يكون الانسان له حب ولا حاجة ومسافر، يبقى هو ماشي كده يوم يعمل ايه؟ على اثر يمشيه كده يجيله الايه؟ يجيله الحزن ويجيله الايه؟ فكأنه لحب رسول الله في ان يهدي قومه جميعا اذا دعاهم فتولى، يبقى بمجرد ما يتولوا عنه اثرهم الى ايه؟ يبقى انه بده ايه؟ يجهد نفسه اجهاد يكاد يقتل فيه الايه؟ نفسه. هل هذا من صميم رسالته؟ ام قال لك لا، ده لزم ما لا يلزم، لزوم ما لا ايه؟ يكلف نفسه فوق ايه؟ فوق ما كلفه الله. فربنا بيقول له لعلك باقع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث ايه؟ يعني هناك انت مبشر وانا نذير، بس معلش الا كده، فما تديش لنفسك مهمه اكثر من المهمه اللي طلبها منك ربنا. في واحد هيدي المهمه اقل، واحد يديها اكثر، اللي بيديها اكثر. طب يرحمه ولا ما يرحمش؟ يرحمه. فلعلك باشع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا، يعني حزنا وحزن عميق. مش قال يا اسف على يوسف، ولما رجع موسى الى قومه قال ايه؟ غضبان ايه؟ اسفا. مش قال انت تاسف ليه؟ ده المساله قريبه، الدنيا دي مهما طالت عمرها ايه؟ قصير. ليه؟ لانك انت لا تحس الدنيا بعمرها الحقيقي، وانا ما بقدرش اعرف عمرها الحقيقي. انت تيجي كلمه ربنا عشان تسعد الدنيا دي، لكن قال عمر الدنيا دي، قال لك عمر الدنيا يحسبه كل واحد ببقائه فيها. اسال الدنيا عنك، والا فاذا صلت الدنيا لمن بعدك، طب نفعها ايه لك؟ يبقى الدنيا عمرها ايه؟ مقدار مكس صاحبها فيها. ودي قصيره ولا مش قصيره؟ ودي قصيره. وهيروحوا فين بعد كده؟ هيجوا لنا، يرجعوا لنا. اذا مهما صارت بهم الدنيا او بغيرهم فسيعودون ايه؟ فسيعودون اليها. فحل الجزاء عليهم، ما تقولش لا تحزن ولا تأسف ولا ايه ولا تكبر نفسك انهم ما امنوش ليه. انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا، لنبلوهم اي لنختبرهم. يبقى كل اللي قبله واضرب لهم مثل حياة الدنيا هي كماء حي في الآية أنزلناه من السماء نبات فأصبح هشيما تذروه الرياح. اوعى تخبك الزخرف دي، لأن أنت بتشوف كل يوم زلق يطلع ومزهدق ومسلم ومسمر وبعدين يبقى الدنيا كذلك، هتبقى كده وبعدين تنتهي إلى إيه؟ إلى إيش؟ وما دامت الدنيا بقى الشكل دي، اترك الجزاء لمين؟ اترك الجزاء لمين؟ لمين؟ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم. والبلاء الاختبار، ومعنى الاختبار البلاء مش إن هو يعني مصيبة، لا، زي الامتحان تبقى مصيبة على اللي يفحص، إنما اللي ينجح يبقى كويس الامتحان ولا مش كويس. يبقى إذا البلاء المصيبة بتاعته في إنه صاحبي إيه؟ يسقط في الامتحان. لنبلوهم يعني لنعرفها إيه؟ قال لك لا، معرفة الواقع، والا فالله يعلم امرهم منه. مش انا بختبر عشان اعرف هينجح ولا يسقط، ده هو عارف ان كان هينجح ولا يسقط. ولكن في شهاده من الواقع. تيجي مثلا تقول الواد ده هيسقط، المدرس هيقول الواد ده ايه؟ يسقط. طيب وبعدين نعمل له اختبار يوم يطلع الولد هيسقط صحيح، يبقى الاكد منه، لأن المقدمات اللي يعرفها عن عقليته وعن اجتهاده وعن انتفاعته وعن كده. طب مش يمكن الولد يجي آخر السنة ويجيب له مدرسين كده يقعد شهر كده يتعب نفسه فيه وينجح؟ طب مش يمكن الولد حد يجيب له الأسئلة كده تدخين كده وهو رايح الامتحان ويديها له وينجح؟ يقول له آه. طب يبقى الكلام ازاي ده؟ أم قال لك لأن ده إيه؟ جهل تلقائي، وبتجيب له ظروف ليست في إيه؟

قول الحق سبحانه وتعالى لرسوله ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا لم يبلغنا هذا الكل واحد ثاني، انما من اللي قال هو نفسه، فكانه امير حتى على نفسه امير، او بيقول لهم انا اللي علي فاقوله ونزلت ايه، ينزل قول الحق سبحانه يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك، من اللي قالها لي؟ هل واحد ثاني جه قالها لي لما ربنا قال لمحمد كده، ولا محمد نفسه اللي قالها لي؟ وما هو على الغيب بضمير ابدا، كل حاجه يقولها على نفسه يقولها. يبقى ده دليل على ايه؟ يعني لو ان القول يفتحون كان ايه اللي حصل؟ كان يقول لك يا اخوان الكلام اللي عليه اللي احنا ما نعرفوش عمال بيقول، طب ده كل اعتابه عليه يقولوا لنا. طب لما جت الرجل في بدر واختلفوا نقتل ولا ناخد الفدية، مش اختلفوا؟ واحد يقول لك لا نقتل، واحد يقول لك لا ناخد الايه الفدية. وبعدين النبي قال لعمر قد كان يصيبنا في خلافته ايه شر كبير. طيب هل عدل الله الحكم ولا اقرهم على ما وصلوا اليه؟ اقرهم. يبقى الكلمه ما فيهاش ايه، لان لو كان عدل الحكم يبقى صح، ومع ذلك ايه قالها. قال ربنا قال لي عفى الله عنك لما اذنت له، ولكن ده مقدم العقل. يبقى اذا رسول الله كل امر يبلغه، ولو تقول علينا بعض الاقاويل وهو اللي يقولها لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الايه. الله يجيب تهديد على نفسه يقول لك انا صادق بيبلغ اللي جاي. فإذا لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، تربية للأمة في شخصية رسولها. عشان ما حدش يستنكف أن يربى، ما يستنكفش المربى من توجيه المربى. ليه؟ لأن إحنا عايزين الحقيقة، وما دام إحنا عايزين الحقيقة يبقى ما فيش ومين اللي بيربي؟ ده ربنا معه، هو أنت اللي بتربيه، وأنت اللي قلت ده ربه اللي بعته هو اللي قاله. يبقى دي تربية ولا مش تربية؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى يا رب يقول لك اياكم ان تستنكفوا من استدراك راي على راي حتى ولو كان من الخلق. يعني لما يستدرك راي على راي من الخلق ما تستنكفوش. فاذا كان الاستدراك من الخالق الى الخلق ما فيش فيها اي حاجه. قصة الحرب داود وسليمان، سليمان سيدنا سليمان ابن سيدنا داود خلاص. وبعدين جم الجماعة بتوع الحرس عرضوا القضية على مين؟ على سيدنا داوود. إذ نفشت فيه غنم القوم، جت الغنم كلت الزرع بتاع واحد. فسيدنا داوود حكم بإيه؟ بإن صاحب الزرع ياخذ الغنم اللي كلت الأكل. فلما خرجوا سيدنا سليمان قال أتضع بإيه داوود؟ قالوا له كذا كذا. قال له رجع، قال له لا، صاحب الزرع ياخذ الغنم، ياخد لبنها وياخد مش عارف صوفها وبتاع، وصاحب الغنم يزرع الارض تاني. ولما الارض تتزرع كده وصاحب الغنم يزرعها يبقى لا ياخد دي ولا ياخد دي. ربنا قال ايه بقى؟ قال ففهمناها سليمان. وكلا ما قالش على داود جلد، وكلا اتينا حكما وعلما. اذا فالاستدراكات من الخلق للخلق مقبول. ما هي دي فكرة الاستئناف اللي بيعملوه في المحاكم. يجي واحد بينزل للقضية، هي معنى ذلك ان القضية الاستئناف حكم ضد الاستباق، ان ده طعم الاستباق ده لعل هذا غاب، لعل هذا مش عارف عنه حاجة. ففهمناها سليمان وكلا اتينا، وده من مش من الاب للابن، لا جابها من الابن للاب اللي مكتوب فيه انه يعمل ايه؟ انه يعلم ايه؟ كان يقول اشوية جديد ولا بوه لو اقضى عليها، انما جابها من الابن لمين؟ للابن. عشان يبقى الحبس اعز من القبوة او اعز من كل حاجة. فايه قصة اهل الكهف؟ بيقول له لما سألوكم اهل الكهف انت ظنيت ان قصة اهل الكهف دي عجيبة العجائب؟ ده احنا عندنا ايات اعجب منها كتير، انما خدها ليه؟ احنا قلنا بقى ايه ولا التصحيح ايه؟ لا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان تقول بعدها ان شاء الله. لان لما يقول واحد يقول لك لو ما كانش قال الا ان يشاء الله يقول لك هنمنع التخطيط. طب الناس بتقعد تخطط المسائل وتفكر وتعمل تبديل، يقول لك خطط على فين ودبر على فين واحنا المقدمات على كده بس كل حاجة اقول فيها ايه ليه؟ شوف تكريم الله لعبده، ربنا بده يكرم عبده من يكون كذاب. قال له عشان ما تبقاش كذاب قول كذا كذا كذا هعرف بكرة ان شاء الله، عشان ما حصلش يبقى ما شاءش. انما لو قلت انت طلعت كذاب ولك يا كذاب يقول لك مش كذاب انت ان شاء الله. ليه؟ قال لك لان الفعل في الزمن، ما هو الفعل عايز ايه؟ حدث في زمن. لما تقول حاجه دي تحصل لبكره تقول له طيب تعالى انت كنت دي تحصل بكره، ساقابل فلانا غدا لاكلمه في الامر الفلاني ولا انسش ان شاء الله. يقول له تعالى بقى من حسبك حساب كمبيوتر، انت قلت ساقابل فلانا غدا، اضمنت ان توجد غدا؟ يبقى قال واحد. طب ان وجدت اضمنت ان يوجد فلان؟ عشان ايه؟ عشان اكلمه في كذا، اضمنت ان الامر بتاعك ده يفضل في جينك ولا يمكن ينتهي ولا وحتى انك الفاعل موجود والمفعول موجود والسبب لا يزال موجودا، اضمنت ان تكون له قدرة على اللقاء؟ اضمنت ان يرضى ان يقابلك؟ الله، كل عناصر الحدث لا تملك واحدا منها، فكيف تقول افعل ذلك غدا؟ قل ان شاء الله، عشان تخلق من الايه؟ من المهمه دي. طب ايه قصه اهل الكهف بقى؟ ام حسبت ان اصحاب الكهف اللي احنا عارفين الكهف هو فجوتهم في الجبل؟ طب والرقيم؟ الرقيم الشيء المرقوم يعني المكتوب. كانت آية إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلا إن الأبرار في إيه؟ في نعيم على الأرائك ينظرون، مش عارف إيه؟ كتاب مكتوب، كتاب مكتوب يعني إيه؟ يعني مكتوب، فلعل هذا كان حجر مكتوب عليه إيه؟ أسميهم إلا أصحاب الكهف والإيه؟ والرقيم. كانوا من آياتنا عجبة، مش هي العجيبة الوحيدة، لا، من آياتنا العجيبة، كل آياتنا عجيبة. ايه هي بقى؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف. كلمة أوى تدل على أنهم كانوا بيتطلبوا حتة يقوا إليها، يقوا يعني يلجأ إليها، يروح لها، يأرس. وفتية، أهي كلمة فتية هنا بقى دي بلد معنى، يعني إيه؟ شباب في مقتبل العمر وسيقفون لعقائدهم وإيمانهم بربهم موقفا أمام جبروت الكفر وطغيان الشرك. وفتية، والفتيان دول لسه يعني ما هماش عجائب، لأنهم فتية آمنوا بربهم في فتوة، إنهم فتية. ولا الفتاة هنا فتاة إيه؟ فتاة ساحر، يعني وقفوا كده وصمدوا وقالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا. إذ أوى الفتية إلى الكهف، لما أوى الكهف قالوا إيه؟ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سيدين أهلهم، سيدين الحتة بتاعتهم، سيدين أرزاقهم، سيدين كل حاجة، وقروا إيه؟ بجيبهم وراحوا للكهف، المكان إيه؟ الضيق. المكان الضيق يعني ما فيش فيه مقومات حياة، وما فيش فيه مقومات حياة دي تشغل بالهم. قال لك لا، رحنا لنا رب، راحوا ضارعين لله، ربنا يعني متولي امورنا، اتنا من لدنك انت رحمه من عندك، ما فيش رحمه دلوقتي من القلب، ما فيش رحمه من البشر لانها في فجوه جبلك، اتنا رحمه من ايه؟ من لدنك، اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا، اي طريقا سديدا، طريقا للخير، طريقا للحق. يبقوا في الضيق بتاعهم لولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. طيب، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. يقال ضرب الفسطاط على الأرض، الفسطاط يعني الخيمة، ضربها على الأرض يعني غطى الأرض ده، بعد ما كانت حتة أرض طبع كده ضرب عليها. والضرب معناه إنك أنت تيجي تلمس الشيء بشيء بس بشدة، اسمه ايه؟ ضرب. بس يشترط في الضرب ان يكون ذكيه بحيث ما يضربش بالضعيف خالص والا يبقى ضرب نفسه. بالله كده لما الواحد يجيب بتاع الشوك كده ويضربها بايده يبقى انت بتعرف نفسك. يبقى الضارب يبقى عنده ايه؟ حكمه، لان المضروب يكون ايه؟ اقل قوه وقدره من الاله الضاربه. ولذلك الشاعر لما جه يقول الناس اللي بيعترضوا على القدر يقول لك ده حصل ايه وده ايه وده مش عارف، يقول له ايا هادئا من شروط القدر بنفسك تعنق لا بالقدر ويا ضاربا صخرة بالعصا. ضربت العصا ام ضربت الحجر؟ ثم انت ضربت العصا ما في احسان. يبقى اذا اللي يضرب لازم يعمل ايه؟ يتنبه بان لازم يكون اخر. ضربنا على اذانهم يعني غطينا اذانهم بايه؟ بغطاء. مش هو قال بقى يا رب متهيئ لنا من امرنا رحمه واحملنا رحمه من عندك او نجيب رحمه. تعالى بقى الانسان لما يكون بيعمل عمل ومتعب، واحد ماسك الفاس وعمال يعمل وتعب شويه، راحته في ماذا؟ لا انه يقف شويه. ليه ماسك الفاس برضه؟ ادي اول راحه. طب تعب دلوقتي يقعد، طب تعب بالقعده يتجع وينام، طب تعب من النوم هيعمل ايه؟ مفيش ابدا الا ربنا يجيب من وعاءه ويقومه. ساعه ما ينام واحد يفقد بالالم انتهى المسألة. ولذلك احلف الامراض المؤلمه في الانسان اذا نام الانسان انتهى ولم يستيقظ الا وهو زي ما فيش ابدا اي حاجه. يبقى المتالم الوعي الذاتي الوعي النفسي. فربنا قال انا مش هقعدكم ومش هعمل ده، انا هعملكم ايه؟ انا انيمكم. يبقى دي اقصى انواع الايه؟ اقصى انواع الراحه.